وهي مكية. إيه تبت المسد كل مسد. نعم وهي مكية. وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، فيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هذه السورة من آيات النبوة، يعني ما وجه كون السورة هذه يعني من آيات النبوة؟ نزل في أبي لهب، نزلت هذه السورة، وحكم عليه، حكم الله عليه بالنار، بقي كافرا حتى مات. يعني لو أسلم، على فرض يعني لو أسلم أبو لهب يعني ما كان، لكن كونه ما أسلم ونزلت هذه السورة فيه حكم لا يتغير، هذا دليل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني آية من آيات النبوة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال البخاري، حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى يا صباحا، فاجتمعت إليه قريش فقال أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر الصور إلى آخرها. وفي رواية فقام ينفض يديه وهو يقول تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب. الأول دعاء عليه والثاني خبر عنه. فأبو لهب هذا هو أحد أعمام النبي، أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزى ابن عبد المطلب، وكنيته أبو عتبة، وإنما سمي أبا لهب لإشراق وجهه، وكانت كثير الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والبغضة له. وكان كثير الأذية. شوف سبحان الله، عمه ومع هذا سبحان الله كثير الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والبغضة له. نعم. والإزدراء به والتنقص له ولدينه. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال أخبرني رجل يقال له ربيعة بن عباد من بني الدين وكان جاهليا فأسلم، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول ذو غديرتين يعني رأسه ظفره غديرتين ظفيرتين. نعم. يقول إنه صابئ كاذب، إنه صابئ كاذب يتبعه حيث ذهب. فسألت عنه فقالوا هذا عمه أبو لهب. نسأل الله العافية. ثم رواه عن سريج عن أبي الزناد عن أبيه فذكره. عن ابن أبي الزناد عندي. عن ابن أبي الزناد عن أبيه فذكره. قال أبو الزناد قلت لربيعة كنت يومئذ صغيرا؟ قال لا والله إني يومئذ لأعقل أني أذفر القربة. ما هو أذفر القربة، يعني يحكم وكاءها. أو يعني يعقد لفرها، يعني دفرها من الجانب الثاني. اي نعم، وهكذا يصنعون بالقرب حتى يرتوون بها. تفرد به الامام احمد. وقال محمد بن اسحاق حدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال سمعت ربيعة بن عباد الديلي يقول اني لمع ابي رجل شاب أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع القبائل، ووراءه رجل أحول وضيء ذو جمة، يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبيلة فيقول يا بني فلان إني رسول الله إليكم، آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذ أمر عن الله ما بعثني به. اللهم صل وسلم. وإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه يا بني فلان هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى، وحلفاؤكم من الجن من بني مالك بن عقيش ابن عقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة. عجيب. فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. يعني أصبحت البدعة والضلالة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد والإسلام. نعم. فقلت لأبي من هذا؟ قال عمه أبو لهب. رواه الإمام أحمد أيضا والطبراني بهذا اللفظ. فقوله تعالى تبت يدا أبي لهب أي خسرت وخابت وضل عمله وسعيه. تبت يعني خسرت وخابت وضل عمله وسعيه. نعم. وتب أي وقد تب تحقيق خسارته وهلاكه. تحقق خسارته وهلاكه. وقوله ما أغنى عنه ماله وما كسب، قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره وما كسب يعني ولده. وروي عن عائشة رضي الله عنها ومجاهد وعطاء والحسن وابن سيرين مثله. وذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه إلى الإيمان قال أبو لهب إذا كان ما يقول إن كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولدي. فأنزل الله ما أغنى عنه ماله وما كسب. وقوله فيصلى نارا ذات لهب أي ذات شرر ولهيب وإحراق شديد. وامرأته حمالة الحطب، وكانت زوجته من سادات نساء قريش، وهي أم جميل العوراء. نعم. واسمها أروى بنت حرب ابن أمية، وهي أخت أبي سفيان، وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده، فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار جهنم. ولهذا قال حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، يعني تحمل الحطب فتلقي على زوجها ليزداد على ما هو فيه، وهي مهيئة لذلك مستعدة له. قوله في جيدها حبل من مسد قال مجاهد وعروة من مسد النار. وعن مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والثوري والسدي في قوله حمالة الحطب كانت تمشي بالنميمة. وقال العوفي عن ابن محتمل النميمة لا شك أنها يعني أنها مثل النار تحرق المجتمعات. أي نعم. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وكله وارد النميمة. نعم نعم. وعطية الجدل والضحاك وابن زيد كانت تضع الشوك في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختاره ابن جرير. قال ابن جرير وقيل كانت تعير النبي صلى الله عليه وسلم بالفقر، وكانت تحتطب فعيرت بذلك، كذا حكاه ولم يعزه إلى أحد. يعني هي تعير بالفقر وهي تحتطب، يعني هي ليست غنية تحتطب. قال الحافظ ابن كثير رمت بدائها وانسلت. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله كذا حكاه ولم يعزه إلى أحد، والصحيح الأول والله أعلم. قال سعيد بن المسيب كانت لها قلادة فاسرة، فقالت لأنفقنها في عداوة محمد، يعني فأعقبها الله بها حبلا في جيبها من مسد الناس. وقال ابن جرير حدثنا أبو قريب حدثنا وكيع عن سليم مولى الشعبي عن الشعبي قال المسد الليف. وقال عروة بن الزبير المسد سلسلة درعها 70 ذراعا. وعن الثور هي قلادة من نار طولها 70 ذراعا. وقال الجوهري المسد الليف، والمسد أيضا حبل من ليف أو خوف، وقد يكون من جلود الإبل أو أوبارها. ومسدت الحبل أمسده مسدا إذا وجدته إذا أجدت فتله. نعم. وقال مجاهد في قوله في جيدها حبل من مسد أي طوق من حديد، ألا ترى أن العرب يسمون البكرة مسدا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي وأبو زرعة قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الوليد بن كثير عن ابن تدرس عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت لما نزلت تبت يدا أبي لهب أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها والولى وفي يدها فهر وهي تقول يعني حجر كبير. نعم. وهي تقول مذمما أبينا، وهي تقول عندي زيادة لعنها الله، وهي تقول لعنها الله مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر رضي الله عنه، فلما رآها أبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لن تراني. اللهم صل وسلم. وقرأ قرآنا اعتصم به. نعم. كما قال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر رضي الله عنه ولم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني. قال لا، إني أخبرت أن صاحبك هجاني، تشير إلى السورة. نعم. وامرأة حمالة الحطب. نعم. قال لا، ورب هذا البيت ما هجاك. ورب هذا البيت ما هجاك. إيه ما هجاك، قال الحق. نعم. ها؟ فولت وهي تقول قد علمت قريش أني ابنة سجدها. قال وقال الوليد في حديثه أو غيره فعثرت أم جميل في مرطها وهي تطوف بالبيت، فقالت تعس مذمم. فقالت أم حكيم بنت عبد المطلب إني لحصان فما أكلم. إني لحصان فما أكلم وثقاف فما أعلم. وكلنا من بني العم وقريش بعد أعلم. أعلم. يقول ما نبردة عليك، لكن قريش أعلم. أينا اللي ماذا معنى أينا التي على الحق؟ وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم بن سعيد وأحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب جاءت امرأة أبي لهب ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أبو بكر رضي الله عنه فقال له أبو بكر رضي الله عنه لو تنحيت لا تؤذيك بشيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيحال بيني وبينها فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر رضي الله عنه فقالت يا أبا بكر هجانا صاحبك فقال أبو بكر لا ورب هذه البنية ما نطق بالشعر ولا يتفوه به فقالت إنك لمصدق فلما ولت قال أبو بكر رضي الله عنه ما رأتك قال لا ما زال ملك يسترني حتى ولت ثم قال البزار لا نعلمه يروى بأحسن من هذا الإسناد عن أبي بكر رضي الله عنه وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى في جيدها حبل من مسد أي في عنقها حبل من نار جهنم ترفع به إلى شفيرها ثم يرمى بها إلى أسفلها ثم كذلك دائما. قال أبو الخطاب ابن دحية في كتابه التنوير وقد روى ذلك وعبر بالمسد عن حبل الدل كما قال أبو حنيفة الدينواري في كتاب النبات كل مسد الرشاء وأنشد في ذلك وبكرة ومحور بكرة المحالة ومحورا الذي يدخل فيها ويوضع بين عارضتين وبكرة ومحورا صرارا لما البكرة يعني تسمع لها صرير ومسدا من أبق مغارة قال والأبق القنب إيش هو القنب يعني القد يعني جلد الحيوان لما يقدد يقال إنه قنب أو عصب الحيوان لأنه قوي أو نوع من الشجر من النبات يقال له القنب أو نعم. وقال الآخر يا مسد الخوص تعوذ مني إن تكو لدنا لينا فإني ما شئت من أشمط مقسئني الله يعين مقسئني. قال العلماء وفي هذه الصورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة فإنه منذ نزل قوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان لم يقيض لهما أن يؤمنا ولا واحد منهما لا ظاهرا ولا باطنا لا مسرا ولا معلنا فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوة الظاهرة آخر تفسير سورة تبت ولله الحمد والمنة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسول الله.